الأبرار إِنَّ هَؤُلَاءِ وما أرسلوا عليهم حافظين Oh, يا أيها لهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا والسماء أكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم وأمنا. بسم الله الحمد لله الحمد لله Love.